تسلي غير لا ملكي قد نظم غوز مزاد الرئيسي أزود والبيدي سرسنا تايولا بلوزي ميمني إغاب بشتا اللي حرا يا شدك ينسي ولا صيد صبار الزرد دورة دي السوفسي وكل مدن فوركينا ولا ديا وينغي أي أي يلغو ما تنغي يا غما سرى باغي فلي غيكا تنعول في الاسمي غيكا تنعول في الاسمي ويا نريتيني شرينا ترى غاس نقني مين غيكا تنعول في الاسمي صوت الروايس نسيب الدا السعري اوان نتلش من الوقت نزف وغنس لها وانسي اقان دا يزري ساعد نسمك اللي نزري تنوي اريس كان نخلق لحسابي اللي تدي قني اهان يرى غارس وانا دي كابي يا وانسي غيكا نعول في الاسمي غيكا نعول في الاسمي Oh yeah. تنساو